بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل تغطية موقع أنا السلفي لحملة نعم للدستور والتي تتبناها الدعوة السلفية وحزب النور، يسعدنا اليوم أن نلتقي بفضيلة الشيخ سعيد محمود عضو المكتب الرئاسي للدعوة السلفية بالأسكندرية وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية العام. نرحب بك يا شيخنا. الله يكرمك. شيخنا طبعا قبل ما نخش في تساؤلات في موضوع الدستور وموضوع العداء اللي نصبته جماعة الإخوان للدعوة السلفية، كنا نود أن نعلم من حضرتك منذ متى كان انضمامك لمجلس شورى الدعوة السلفية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية يعني أرحب بهذا اللقاء وأشكركم يعني على يعني ذلك. وأما بالنسبة لي مسألة انضمامي لمجلس شورى الدعوة، فقد كان هذا في بداية تكوينه ومع أول تكوينه بعد الثورة مباشرة، فكنت يعني والحمد لله وبما أشرف به أن كنت عضوا من يعني أعضاء مجلس الشورى المؤسسين في أوله والحمد لله. طيب مجلس شورى الدعوة السلفية ما إيه هي صلاحياته ودوره يا شيخنا؟ مجلس شورى الدعوة السلفية، هذا المجلس يعتبر أكبر يعني كتلة أو كيان في كيانات الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية لها كيانات كثيرة، لكن تتلخص أكبر الكيانات في ثلاثة كيانات. الكيان الأول وهو مجلس الأمناء، ومجلس الأمناء معروف وهو الستة المشايخ الذين كان لهم دور كبير جدا حفظهم الله تعالى في تأسيس هذه الدعوة ونشرها في مصر. ثم مجلس الإدارة وهو المجلس المنتخب الذي تم انتخابه من مجلس الشورى بعد الثورة مباشرة، وقد كان هناك مجلس طبعا إدارة طوال فترة الدعوة السابقة، لكن كان يعمل تحت ظروف ضاغطة جدا أمنية وغيره، لكن بعد الثورة والحمد لله تم تنفيذ أو تم انتخاب مجلس رئاسي مؤقت، ثم بعد ذلك مجلس إدارة وهو الحالي الحمد لله الآن من قبل مجلس الشورى. ثم الكيان الثالث وهو أكبر هذه الكيانات وهو مجلس الشورى. فهذا الكيان يضم يعني بالتعبير الدارج يعني إداريا الجمعية العمومية للدعوة السلفية، وهذه الجمعية العمومية تضم ناس من كل يعني أقطار الجمهورية والمحافظات كلها. ولذلك يعني هذا المجلس يعد أكبر يعني كتلة في الكتل الثلاثة، فضلا عن أن اللائحة أيضا تقول بأنه هو أقوى هذه الكتل الثلاثة. شيخ سعيد، كيف يتخذ القرار في مؤسسة الدعوة السلفية؟ بعض الناس بتقولك أنه الشيخ ياسر هو اللي بيتخذ قراراته، وموضوع المجلس الشورى ده والمجلس إدارة ده موضوع منظر بس، إيه ردكم على ذلك؟ هذا الكلام طبعا لا يقوله إلا يعني إنسان إما بعيد عن الدعوة ولا يعرف شيئا عنها، أو إنسان يأخذ كلامه من أعداء الدعوة الذين يحاولون هدم هذه الدعوة، أو إنسان في الحقيقة يعني عنده نوع من العداء الشخصي لهذه الدعوة أو لبعض أفراد من رموز هذه الدعوة، ولذلك لن يكون واحد من هؤلاء منصف أبدا في حكمه. أما مسألة اتخاذ القرار في الدعوة السلفية، فالحمد لله الدعوة تتشرف وأنا شاهد على ذلك وإخواني يشهدون كذلك معي على ذلك، ونرى هذا بأعيننا ونحضره جميعا، أن القرار عندنا والحمد لله يعتمد على المؤسسية والشورى في كل الأحوال، وعندنا لائحة تنظم ذلك، وليس مسألة أن هناك رمز مثلا معين كالشيخ ياسر حفظه الله تعالى أو غيره هو الذي يقول ونحن نقول آمين مثلا كما يقولون. والحقيقة أنه هنا تنبيه مهم جدا لا بد من أبناء الدعوة خصوصا أن يفهموا، وهو هذه طريقة قديمة لهدم الدعوات، هذه الطريقة طريقة قديمة لهدم الدعوات من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تهدم كيانا كبيرا أسهل طريق لهدم هذا الكيان تهدم رأس هذا الكيان. ورؤوس الكيان هم المشايخ، ومن أبرزهم الشيخ ياسر برهامي، وهو من أكثرهم حركة. ولذلك إذا هدمت في نفوس الناس الرأس ينهدم الكيان. هذه سياسة قديمة من أيام عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مر الزمان هذه سياسة قديمة. عبد الله بن سبأ اليهودي اتبعها، وغيرهم اتبعوها، ولا يزال إلى الآن. فهذه الدعوة ليعلم أبناؤها أنها مستهدفة من بعض الجهات، وهذه الجهات لا يعني نتورع أن نقول أن منها من ينتمي إلى الاتجاهات الإسلامية تريد هدم هذه الدعوة. فكيف يهدمون هذه الدعوة؟ تهدم هذه الدعوة بأنه يكسر ويهدم رمز من رموزها، فتموت هذه الدعوة تنكسر. ولذلك فالحمد لله هذا ابتداء بإذن الله لن يحدث إن شاء الله. ثانيا، نحن عندنا والحمد لله القرار يؤخذ بمنتهى الشورى والمؤسسية، ومن يعني أرد يعني أن يكون يعني منصفا فعليه أن يرجع إلى جلسات مناقشات القرارات، خصوصا القرارات المصيرية. القرارات المصيرية عندنا تخضع لدراسة ونظر شديد جدا. وإلا مثلا على سبيل المثال، آخر مرة مثلا في مجلس الشورى كان الاجتماع لمناقشة موضوع الدستور، استمر الاجتماع ما يقرب من 12 ساعة تقريبا، يعني من 9 صباحا ل 9 مساء تقريبا. 12 ساعة دول الناس قاعدين بيعملوا ايه؟ الناس بيقولوا الشيخ ياسر يقولوا هم يقولوا امين في 12 ساعة، وكل الناس دول كلهم كده مقلدين ما لهمش اي قدرة على النظر ولا يعني الفهم. وإلا فالحمد لله هذه الدعوة وإن كان لها المشايخ الستة الرموز وهم مجلس الأمناء، إلا أنها مليئة بالقدرات العلمية والخبرات في كل المجالات، والأسماء كثيرة جدا، وكثير ربما من أبناء الدعوة هم أنفسهم لا يعلمونها. وهذه الخبرات وهذه القدرات أنا أظن أن أقلهم والله أعلم طالب علم يستطيع أن يميز بين الأدلة، يعني أقلهم أنه طالب علم يميز بين الأدلة. ولذلك مسألة التقليد الأعمى مثلا، أن الشيخ ياسر برهامي يقول والناس تقول أمين، هذا يعني هراء في الحقيقة في الكلام. وإلا كيف نصف مثلا الشيخ أحمد فريد، ولا نصف الشيخ مثلا أبو إدريس، ولا نصف الشيخ سيد عفاني، ولا الشيخ علي حاتم، ولا الشيخ محمود عبد الحميد، ولا الشيخ عبد المنعم، ولا الشيخ سيد العفاني، ولا كيف نصف هؤلاء بأنهم ناس لا دراية عندهم إلا أن يقولوا آمين لفضيلة الدكتور ياسر برهامي إذا قال. فهذه دفتراء، وهذا يراد منه ما هو معلوم في الحقيقة الآن للكل الداني والقصي، هدم هذه الدعوة عن طريق هدم رمز من رموزها. والله نقول لهم ولو أن الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى وثبته على الحق، حتى ولو أن الشيخ ياسر برهامي تغير أو مات، هذه الدعوة لها خط ولها منهج تسير عليه، لا تسير على منهج شخص من الناس، إنما تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الكرام سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاك الله خير الشيخ. الله يبارك. الدعوة السلفية قبل يناير 2011 وبعد يناير 2011، إيه الفرق بين قبل وبين بعد؟ إيه الفرق في الدعوة دلوقتي والفرق قبل ثورة يناير؟ لا شك إن هناك فرق، وهذا يظهر من مفهوم الدين عموما الذي جاء به الأنبياء والرسل. الدين جاء به الأنبياء والرسل لغرضين عظيمين في الجملة، والغرضين دول يتفرع عنهم بقى. الغرض الأول وهو تعليم الناس الدين وحفظ هذه العقيدة، عقيدة التوحيد في الناس، وهذا الذي نسميه حراسة الدين وتعليم الناس هذا الدين. ثم الغرض الثاني وهو إقامة هذا الدين في الأرض، أن هذا الدين هو الذي يكون حياة الناس، وهو الذي نسميه سياسة الدنيا به الدين. فالدعوة قبل الثورة نظرا للأحداث التي كانت في النظام القديم والتضييق الأمني الشديد جدا، فضلا عن الضغط الغير عادي على الاتجاه الإسلامي، كان فرصة يعني سياسة الدنيا بالدين ضعيفة بالنسبة لنا، يعني فرصة محاولة ان احنا نجعل الدين سياسة تسوس الناس كانت فرصة ضعيفة. لكن كان عندنا والحمد لله الفرصة الأولى العظيمة وهي الأصل، وهي مسألة العقيدة وحراسة العقيدة وتعليم الناس هذا الدين وهذه العقيدة. فكان جل عمل الدعوة يقوم على هذا الجانب، وهو حراسة الدين ونشر هذا الدين والعقيدة والتوحيد في الناس. ده كان جل عمل الدعوة، ولا يمنع أننا كان لنا مشاركات وإن كانت قليلة في محاولات يعني إصلاح الحياة في الناس ونحو ذلك. أما بعد الثورة فالحمد لله حصل تطور، وهو أن صارت فرصة أن نشارك لتفعيل الجانب الثاني وهو سياسة الدنيا بالدين، نحاول ذلك، وهذا ظاهر والحمد لله من أول يوم لمشاركة الدعوة السلفية في الحياة السياسية. فمن أول يوم ونحن نتكلم عن قضية تفعيل هذا الدين في حياة الناس، ولذلك يعني هذا ظاهر، هذا ظاهر، نجد أن الدعوة والحمد لله أصبحت الآن الحمد لله تعمل على حراسة الدين والعقيدة، ولها خط تمشي فيه، وكذلك أيضا خط المشاركة السياسية أيضا تمشي فيه في محاولة لتفعيل هذا في حياة الناس. وإلا الدستور وغيره وغيره ومشاركتنا هذه كلها، كل إنسان حتى الكفار يشهدون لنا بأنواعهم في العالم كله، يشهدون لنا بأننا الطائفة يعني لا نزكي أنفسنا، وإن كان يعني هذا والحمد لله هو الظاهر الوحيدة تقريبا التي تصارع من أجل قضية الدين في مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفق الجميع لذلك. بعد ثورة 25 يناير رأت الدعوة السلفية تأسيس حزب النور، وبالتأكيد تم تأسيس هذا الحزب. هل بعد تأسيس الحزب أصبح للدعوة السلفية ذراع سياسي؟ هل اهتمت بالعمل السياسي والملف السياسي خصوصا، وتركت دورها الدعوي كاملا أو نقص أو حصل فيه تقصير، والدور الاجتماعي وهو كذلك؟ كأنك تريد أن تقول هل المشاركة السياسية أثرت على العمل الدعوي بالسلب؟ فالجواب في الحقيقة أنا أرى والله أعلم أن هناك جوانب سلبية بالفعل حصلت في العمل الدعوي، وليس هذا معناه أن الجوانب السلبية هذه لم يكن معها جوانب إيجابية. لا، المشاركة السياسية بالفعل حصل منها نوع من أو حصل بسببها شيء من الجوانب السلبية، هذا لا شك فيه وهذا لا ينكره إنسان. وإلا لو نظرنا لوجدنا التيار الإسلامي عموما في مصر مثلا يعني قاعدة في الناس يعني حصل فيها انخفاض، ترى الإسلام عموما في مصر يعني تراجعت شعبيته في البلاد، وهذا وجه سلبي للمشاركة السياسية للتيار الإسلامي عموما، وهذا رجع للممارسات الخاطئة والممارسات السيئة جدا لكثير من الاتجاهات الإسلامية. لكن لو تكلمنا على مستوى الدعوة السلفية والحمد لله، فنحن والحمد لله وإن كنا أصبنا من ذلك بدرجة وأصابنا ما أصابنا أيضا من ذلك بسبب يعني ممارسات الغير، إلا أن الدعوة لا تزال والحمد لله لها في الناس والحمد لله أثر طيب وقوي. أما الإيجابيات، لا، هذا الإيجابيات كبيرة جدا، يعني ليس أننا شاركنا في العمل السياسي أنه بقى في تأثير علينا دعوي سلبي، لا لا لا، والحمد لله كما ذكرت لك في التأثير السلبي اللي هو الحالة الشعبية، لكن هناك مكاسب دعوية كبيرة جدا والحمد لله. ولعل من هذه المكاسب على ما أذكر الآن ومن أبرزها أن الدعوة انطلقت إلى أماكن ما كنا أبدا نستطيع أن نصل إليها. دعوة في وقت من الأوقات كان وصلنا إلى أن الإنسان ربما لو أراد أن يذهب إلى مناسبة يعني عرس فرح في مسجد آخر يعني ممكن يأخذ إذن عشان يروح الفرح، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإلا أنا أذكر لك مثال حي أنا حصل معي أنا شخصيا مع يعني درجات التي لا تساوي شيء على مستوى الدعوة. لما كان فرح بنتي قبل الثورة، فرح بنتي أنا كان قدام المسجد، فرح بنتي احنا عشان المسجد عندنا ضيق واحنا كنا ندعو كثير من الشيوخ، فعملنا الفرح قدام المسجد في الشارع اللي قدام المسجد، وجاء الشيوخ وجلسوا في الفرح. هذا الفرح كان تقريبا الساعتين اللي انا قعدتهم في الفرح يعني عرس بنتي ما كنت مركز لا مع الفرح ولا مع الناس ولا التليفونات بتاعت المباحث والمش عارف ايه، لم الفرح يلا خلص الفرح احسن هنعمل واحسن هنسوي. وفي اليوم التالي تم استدعائي لأمن الدولة، وعدنا شهر تقريبا مسجد أم القرى يستدعى أبناؤه ويقبض عليهم من أمام باب المسجد بلا استحياء، يقال لهم مش انتوا عاملين فرح في الشارع ومش انتوا واقفين مع الشيخ بتاعكم عشان عامل فرح في الشارع وجايبين لي شيوخ الدعوة كلهم؟ لماذا؟ لأنه كان في هذا الوقت يراد هدم الدعوة تماما. فكان مشهد زي ده، جمع الدعوة أو جمع بعض مشايخ الدعوة ورموزها، كان بالنسبة لهم شيء مزعج جدا في الوقت ده. فانظر أن أنت الفرح يعني يصل إلى هذه الدرجة. الآن والحمد لله نحن ننطلق والحمد لله بالدعوة في كل مكان، والمحافظات والحمد لله ننطلق إليها في كل مكان، والمشايخ والحمد لله عمالة تنتقل في كل مكان بالدعوة. وإلا مثال بسيط جدا، أنت قبل ما تبدأ التسجيل بسألك عن الشيخ ياسر، قلت لي ده الشيخ النهاردة في ثلاث محافظات إن شاء الله بإذن الله، وبكرة عنده خطبة ممكن في محافظة رابعة. هذا مكسب كبير جدا. ما كنا في الحقيقة يعني نظن إنه بإذن الله يعني في فترة يعني ما قبل الثورة وما قبل المشاركة إنه يكون مكسب آخر. مثلا قل لك مكسب آخر أيضا، وهو إن الإيجابية يعني من المشاركة السياسية التأثير على القرارات ولو بدرجة، التأثير على القرارات ولو بدرجة، يعني تأثير القرارات اللي بتأخذ في البلد في الدولة، أصبحت المشاركة السياسية لها فائدة منها يعني في هذا كبيرة جدا. وإلا أبرز مثال على ذلك، في الحقيقة بنقول إنه المكاسب الدعوية بالمشاركة السياسية والحمد لله أيضا الإيجابية كثيرة، وهي منها كما ذكرت لك التأثير في القرار. وخير دليل الدستور، ولو لم نشارك في الدستور ماذا كان سيكون وكيف كان سيخرج الدستور؟ ثم أيضا من المكاسب حفظ الدعوة وجعل مكان قانوني للدعوة، دعوة لها مكان قانوني الآن تعمل من خلاله وتتحرك من خلاله، ومكاسب كثيرة جدا لا يسع في الحق المقام لذكرها. مؤسسة الدعوة السلفية الآن إيه دورها على الصعيد الاجتماعي؟ يعني بالنسبة للدور الاجتماعي يعني أريد أن أقول الحمد لله ولله الحمد والفضل والمنة، هذا الدور لا ينقطع عندنا في الدعوة السلفية حتى في أيام النظام القديم في أيام مبارك، مع كل التضييق الذي كان في أيام مبارك لم يكن ينقطع هذا الدور أبدا الاجتماعي، بل جاء وقت أن كان الخيار أن تبقوا أو يبقى العمل الاجتماعي أو يعني يزال العمل الاجتماعي، يا إما تلغوا العمل الاجتماعي يا إما نلغيكم إحنا ومش هنطلعكم. وده كان خيار للشيوخ لما حصل القضية في 94 أو 96، فكان الخيار هو إنه إما إن أنتوا تلغوا العمل الاجتماعي وشوية حاجات كده، يا إما مش هتعملوا في الدعوة ونحو ذلك، مما يدل على إنه العمل الاجتماعي كان عندنا والحمد لله أصيل، وكان عندنا ما يسمى باللجنة الاجتماعية. حتى لما تم إيقاف العمل الاجتماعي من ناحية التنظيمية والإدارية لم يتوقف العمل الاجتماعي على مستوى الأفراد والأحاد والمساجد، وكان أبناء الدعوة يعملون في أيام مبارك وفي الضغط الشديد جدا، وكانوا يعملون لتوصيل المساعدات للفقراء والوقوف بجوار الفقراء في كل الجوانب والمرتبات الشهرية وكل حاجة مستمرة والحمد لله. وأما بعد الثورة والحمد لله فزاد هذا الأمر. زاد كيف؟ زاد لأننا صرنا مؤسسة، والحمد لله صرنا مؤسسة معترف بها قانونا في الدولة، وجمعية معترف بها قانونا في الدولة، ونعمل الحمد لله بشكل والحمد لله مقنن جدا. وإلا عندك الأمثلة على ذلك وهي كثيرة، لكن منها حملة أمة واحدة، هذه التابعة للدعوة السلفية، حملة تقوم على أعمال اجتماعية عظيمة جدا لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وغيره، حملة مليون بطانية التي الآن مثلا يعني تقوم بها الدعوة، المساعدات للفقراء على كل النواحي، التواصل مع رجال الأعمال الأغنياء لمساعدة الفقراء وإصلاح المستشفيات وكذا، كل هذه أدوار والحمد لله الآن موجودة وفيها جهد يعني عظيم جدا بيبذل، ولا يعني يفوتوني في الحقيقة من باب الوفاء والشكر في الحقيقة، يعني من باب يعني إعطاء الناس حقوقهم وإنصاف الناس، الدور الكبير جدا لأبناء الدعوة عموما وعلى الخصوص فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد بارك الله فيه. نعم. شيخنا اشتهر عنكم الاهتمام بالقضايا المندرجة تحت اسم القضايا المنهجية والفكرية، إيه جهد الدعوة في ذلك المنهج؟ الدعوة السلفية والحمد لله من أول يوم وهي يعني تعلن منهجها، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعندنا منهج والحمد لله نمشي عليه، وهذا المنهج ننشره ونقوم على نشره بكل الحمد لله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما القضايا اللي ما تسمى أو بالاصطلاح قضايا المنهج السلفي أو القضايا الفكرية، هذه القضايا تدرس من أول يوم في الدعوة عندنا، تدرس من أول يوم في الدعوة عندنا. ولو رجعنا إلى يعني الأبحاث المشهورة في الدعوة مثل مثلا بحث مناهج التغيير، أبحاث الأمر معروف عن المنكر، كذا وكذا من هذه الأبحاث، كل هذه الأبحاث كانت عبارة عن نوع من بيان منهجنا من حيث هذه القضايا. ولذلك صارت هذه القضايا علامة على منهجنا، كيف يكون التغيير وكيفية طريقة التغيير ونحو ذلك. والحمد لله هذه القضايا لا تزال تدرس ولا تتوقف أبدا في مساجدنا قبل وبعد الثورة، ولعل بعد الثورة والحمد لله طبعا مع المساحة الحمد لله التي اتسعت الأمر فيه يعني الحمد لله يعني سعة، ولعلك تسمع وترى وأنتم يعني أدرى في الموقع بالدورات الفكرية والدورات القضية المنهج السلف التي تدرس في كل مكان، ويعني في الصعيد وفي القرى في كل مكان تدرس هذه القضايا والحمد لله تعالى. حقن الدماء يا شيخ، كلمة أصبحت تتردد على ألسن جميع المتحدثين باسم الحزب أو الدعوة، إيه جهد الدعوة في هذا الباب؟ حقن الدماء، هي ليست في العلم يا شيخنا أن الشباب الإخوان بيستخدموها طبعا للسخرية من الدعوة السلفية، حقن الدماء، الجماعة بتوع حقن الدماء هم مسميهم كده، الجماعة بتوع حقن الدماء. فإن كان هذا يصدر عن حد ابتداء يعني من شباب إخوان أو غيره، فهذا ناشئ في الحقيقة عن عدم فهم وعدم تعظيم لحرمات الدماء، وإلا أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة. ولذلك فنقول لمن يستهم بهذه القضية، نقول له يعني يلزمك وحاشاك أن تكون كذلك أن تستهم بكلام الله ورسوله، لأن هذه القضية قضية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرددها دائما، وهي مسألة حقن الدماء هذه والحفاظ على دماء المسلمين، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة يدل على ذلك. ونحن لا نقول بدعا من القول، نحن لا نقول بدعا من القول، احنا نقول احنا ما نجيبش حاجه من عندنا، والا ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل نفس المؤمن، او كما قال لزوال الدنيا كلها، مش معذرة يعني منصب او كرسي او وجاه او كذا، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة. ولذلك إحنا نعمل بما أمر الله عز وجل، إنه النفس عندنا المؤمنة هذه عظيمة، وإلا من المفارقات إنك تسمع كثيرا من بعض هؤلاء يقول لك إنه الاعتداء على الدماء والأرواح وكذا وكذا من الظالمين وكذا. جيد، طيب أنت تعظم هنا الدماء هذه، إذن أنت تعظمها، كيف يعتدى عليها؟ بل وبعضهم يأتي بالخبر الموقوف على بعض الصحابة، وهو أنه لأنت أعظم للكعبة، أعظم أو دم المسلم أعظم حرمة منك عند الله. طيب إذن أنت متعظم دماءه، طيب لماذا تهدر هذه الدماء، ولأي شيء تهدر هذه الدماء، ولماذا، وما هو المكسب العائد عليك من إهدار هذه الدماء؟ الدماء في الإسلام شرع لنا بذلها لجلب مصلحة عظيمة للإسلام، شرع لنا الجهاد ما هو نوع بذل الدماء والنفوس، إذا كان هذا فيه رفع الدين وبذل هذه الدماء لأجل مكسب يعود على المسلمين، مش دماء لأجل إنها تهدر، ولا دماء لأجل إن احنا نقول للناس انظروا إلى الظلمة وهم ينتهكون حرمات الناس ويأخذون ويقتلون الناس ونحو ذلك. هذه يعني حسابات في الحقيقة راجعة إلى فهم خاطئ وحسابات وموازنات خاطئة. إن أنا أقعد أقول كل يوم أنزل مش عارف كام يتقتل منهم كام عشان الغرب يرى إن مفيش ديمقراطية في مصر، هذا هو الدين؟ دم المسلم الواحد بكلامك أنت تقول أعظم من الكعبة. طب خلاص، أنت لماذا هذه الدماء تهدرها؟ بتهدر الدماء دي ليه؟ علشان إيه؟ وعشان مين؟ ثم إنه الغرض إقامة الدين أم إقامة شخص بعينه أو حزب بعينه أو جهة بعينها؟ إلا إذا كان عندك بقى أنت المسألة إن دول كفار ودول وإحنا مؤمنين، أو دول كفار مش بيقيموا الدين وإحنا مؤمنين وإحنا اللي هنقيم الدين. دي مسألة بقى خطيرة جدا ويتدل على انحراف شديد جدا في العقيدة وفي المنهج الشرعي في التعامل مع الأحكام. بالنسبة لمسألة أيضا القضايا الفكرية، القضايا الفكرية، هذه القضايا الفكرية أو قضايا المنهج السلفي، هذه القضايا تلمس أنت أهميتها وإنها ضرورة أنها تدرس لأبناء التيار الإسلامي عموما، وليس أبناء الدعوة السلفية، أبناء التيار الإسلامي عموما. وإلا الخلل الناشئ الموجود الآن ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن عدم فهم لهذه القضايا. يعني على سبيل المثال الذين الآن يتولون مسألة الصدام مع النظام القائم، الإخوان والجماعة الإسلامية ومن تعاطف معهم من بعض الناس، هؤلاء عندهم خلل ابتداء في الحقيقة في مسألة قضية التغيير. قضية التغيير يعني ماذا؟ التغيير عنده هو يعني كلاهما بيشترك في أن التغيير يكون منين؟ من القمة. يشتركان في أن التغيير يكون من القمة. واحد فيهم بيرى أن التغيير يكون من القمة عن طريق الصندوق، أن إحنا بالصندوق نشيل القمة ونغيرها وكده هنصلح المجتمع، والآخر بيرى أن أنا أشيل الرأس عن طريق الصدام المسلح. ده فكر الجماعة الإسلامية قبل المراجعات في الثمانينات والتسعينات. طيب لما حصل المراجعات رجعوا تاني لها دلوقتي، يعني حتى بعد المراجعات رجعوا لها تاني دلوقتي. فرجع الجماعة الإسلامية إلى نفس الفكر الصدامي، والإخوان حتى تراجع عن فكرة الصندوق نفسها اللي كان بيقولها، وأصبح أيضا كمان يرى الفكر الصدامي. هذه مثلا مسألة تدل على خلل في باب معين من أبواب القضايا المنهجية السلفية الفكرية، وهو التغيير كيف يكون. إحنا عندنا التغيير يكون من القاعدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الناس وإعداد الشخصية المسلمة لأجل تحمل هذا الدين وتأهيل المجتمع لهذا الدين. إنما أنا أغير من الرأس، هذه مسألة مثلا فارقة جدا بيننا وبينهم في مسألة قضية التغيير، وهذا يجر إلى خلل في قضايا فكرية أخرى، الأمر معروف ونهي المنكر. فتجد في الأمر معروف ونهي المنكر عندنا ضوابط وحساب مصالح ومفاسد، هذه القضية تجد فيها خلل شديد جدا والأحداث تدل على ذلك. قضية الإيمان والكفر أو قضايا الإيمان والكفر تجد نفس الخلل، وهو أن تجد الحكم على من خالفنا الآن بدأ يتطرق إلى التكفير ونحو ذلك. وهكذا في كل قضية من قضايا فقه الخلاف، كيف نختلف وإيه هو الخلاف المقبول وإيه الخلاف المرفوض وكيفية التعامل مع كل نوع من الخلاف، هذا أيضا يدل على خلل في فهم هذه القضايا، مما يدل على خطورة يعني الأمر إذا لم يتعلم أبناء هذه الاتجاهات هذه القضايا. ننتقل إلى المحور الثاني من الحوار، وهو أنكم أنتم أي الدعوة السلفية خذلت جماعة الإخوان المسلمين. يعني كأنك تريد أن تقول هناك من يتهمنا أننا خذلنا الإخوان. طيب لكي نجيب على هذا السؤال في الحقيقة نحتاج إلى يعني الرجوع بالذاكرة كده أو بالأحداث قليلا إلى ما بعد الثورة مباشرة، لنرى من الذي خذل من ومن الذي أخل بالاتفاق وأخل بالعهود والمواثيق وكذا وكذا، ومن الذي شق الصف ونحو ذلك مما يرمون به. بعد الثورة مباشرة حصل التقاء بيننا وبين الإخوان، بل وفي الجملة التيار الإسلامي عموما اللي هي بعض الكيانات الصغيرة اللي كانت موجودة، وتم الاتفاق على أمور. من أبرز هذه الأمور، من أبرز هذه الأمور، وأخذنا عليهم في ذلك عهودا ومواثيقا، من أبرز هذه الأمور عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لدورتين على الأقل. طلبنا من الإخوان ألا يرشحوا لمنصب رئيس الجمهورية إنسان دورتين على الأقل. كذلك الوزارة، الوزارة أيضا كان الاتفاق على أن الوزارات والمشاركة في الوزارات على الأقل دورة، وقالوا هذا وأقروه، وقالوا هذا بالفعل هو العمل السديد. وكان العلة في ذلك أن البلاد تخرج من ثورة، وعلى عادة البلاد التي تخرج من الثورات، ده شيء معهود في عالم السياسة، يقولون إنها بتعاني أزمات بعد الثورات، تستمر مع هذه الأزمات من 5 إلى 10 سنوات وربما أكثر. ومن أبرز هذه الأزمات الأزمات الاقتصادية والأمنية. فكان الاتفاق إنه الوضع البلد لا يصلح إن التيار الإسلامي هو اللي يشيل مسؤولية الناس اقتصاديا وأمنيا وغيره، ثم إن إحنا والحمد لله وضعنا في الناس الحمد لله عالي جدا، والشعب معانا ومتعاطف معانا جدا، فنغتنم هذه الفرصة إن إحنا نأهل الناس دينيا، ونحاول إن إحنا نشارك سياسيا بطريقة جزئية تؤثر على القرارات لصالح الدين. وأما المشاركة اللي تجعلنا رأس يتحمل المسؤولية كلها، فهذه مغامرة ربما تودي بالتجربة كلها وتضيع المشروع الإسلامي كما يقولون كله. وكان هذا هو الكلام، والكل يقول آمين. وأنا في الحقيقة أريد أن يعني أقرأ عليك كلاما ليس لأحد من مشايخ الدعوة السلفية، إنما هو لأكبر قادات أو لأحد أكبر قادات الإخوان المسلمين بعد الثورة بحوالي 3 شهور. أقرأ عليك في حوار مع المهندس خيرت الشاطر في جريدة الشروق يوم 29 إبريل 2011. إبريل دي كانت بعد قد إيه بقى؟ يناير فبراير مارس إبريل، 3 شهور ماشي كده. فكان بيسأل المهندس خيرت الشاطر عن الأسباب التي دفعت الجماعة لرفض تقديم مرشح للرئاسة، انتوا ليه مش عايزين تنزلوا مرشح للرئاسة؟ فأجاب المهندس خيرت الشاطر، أنا سأقرأ الألفاظ الكلام بلفظه، قال: نتخوف من أن يؤدي وجودنا على رأس السلطة إلى أن يغير الجيش موقفه، ونكون السبب المباشر في قتل الحياة الديمقراطية في مصر. والمؤسسة العسكرية قالت أنهم سعداء بعدم ترشيح أحد منا للرئاسة، والبلد وقع، ولا يمكن لفصيل واحد أن يتحمل المسؤولية بمفرده، والإخوان تعلموا من درس الجزائر وغزة. درس الجزائر وغزة، غزة لما السلطة السريعة أدت إلى الحصار، والجزائر معلوم. يقول: والإخوان تعلموا من درس الجزائر وغزة بسبب الوصول السريع للسلطة، ولن نعيد الكرة في مصر، وهناك تخوف كبير منا، ولا يمكن أن ننظر تحت أقدامنا ونبحث عن مصلحة الجماعة فقط حتى نصل إلى الحكم. هذا كلام المهندس خيرت الشاطر. الحقيقة أنا لا أجد رد أكثر من هذا، يعني أو عندي يعني إن كفاية ده. يعني صاحب الذي الآن هو يتهمك ويخونك وكذا هو الذي قال هذا الكلام. طيب شيخنا، هم أبناء الإخوان ذات نفسهم أكيد طبعا أروا قبل كده الكلام ده، يعني ليه التشبث ببعض أرائهم اللي هي مؤخرا؟ لعله بأحسن الظنون ينسى، أحسن الظنون بهم أو ينسى. لما بعض الأخوة على الفيس بتفكرهم، رغم ذلك احنا بنشوفه بعيننا في تمادي او استعلاء الحق او شيء تقول وتمادي في الحقيقه رفض ما كان هو يقول به، ما كان هو يقول به. ولذلك نرجع بقى للمساله، هل خذلنا الاخوان؟ طيب كلام المهندس خيرت الشاطر يقول ماذا؟ ان موقفنا نحن الذي تغير، ولا موقفهم هم الذي تغير؟ هم الذي تغيروا، هم الذين خالفوا ما اتفقنا عليه. من الذي خذل من؟ هذه واحد. نيجي نرجع بقى لكل التطورات اللي بعد منها، كل شيء بنى على التغيير اللي حصل. لما حصل تغيير كل الأمور والأحداث كلها انبنت على هذا التغيير، أما نحن فظللنا على نفس منهجنا، ولذلك إلى هذه اللحظة ونحن والحمد لله نمشي على هذا المنهج ونرى هذه الرؤية. من الذي خالف؟ من الذي خزل؟ من الذي خرج؟ من الذي غير؟ قادة الدعوة السلفية شيخ، هل إلى الآن بعد هذه الأحداث ما زالت باتصال بقيادة جماعة الإخوان؟ في اتصال بينهم؟ أظن الآن والله أعلم لا، أظن يعني الآن لا، وإلا فقادة الإخوان الكبار معلوم أن أكثرهم في السجون والبقية في الخارج، وأما الموجودون الآن فهم يعني حتى من هو موجود منهم الآن واقع تحت الضغط اللي ما يسمى بجبهة التحالف لدعم التحالف الوطني لدعم الشرعية، والتي في الحقيقة يعني يظهر لها خط فكري معين وهو الصدام على طول الخط، الصدام على طول الخط، وترك الحوار وترك الرجوع وترك الكلام مع هو الصدام على طول الخط. فهذا الخيار أراه يعني ظاهرا في الحال، ولذلك بيغلق عليك الأبواب، بيغلق عليك الأبواب فضلا عن الحالة النفسية الموجودة عند يعني الاتجاه عموما، الإخوان عموما ومن معهم، في رفضك أنت إذا كان يتهمك بالخيانة والعمالة وكذا وكذا. فأنا أظن والله أعلم أنه مهما تأتي له به الآن سيرفضه، وإن كان نقول لهم يعني الحق يقبل من كل كائن حتى لو كان الشيطان. نعم شيخنا، طبعا في الأيام اللي فاتت ديت صدر قرار باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، إيه تقييم حضرتك على القرار ده؟ والله يعني هذا القرار يعني من أحسن في الحقيقة ما يرد به على يعني على هذا السؤال موقف الدعوة الحمد لله الرسمي وموقف الحزب الرسمي. الدعوة والحزب أعلنا أن هذا القرار في الحقيقة غير موفق وغير غير سليم، وإلا فهذا ليس من اختصاص الحكومة مثلا، إنما هذا من اختصاص القضاء. فكيف أن أنت اللي تقول هذا وأنت الذي تقول أنا رجل أحترم القضاء ونحو ذلك؟ فهذا شأن القضاء، هو القضاء الذي يقول هؤلاء ثبت عليهم كذا أو لم يثبت، وعند ذلك تكون الكلمة. أما أن الناس تخرج وتقول هذا ثم أنه أبعاد هذا الموضوع قد تكون سيئة كذلك، لأنه أنا لا أدري في الحقيقة يعني التفكير بهذه الطريقة يعني كيف يكون، يعني الآلاف المؤلفة من أبناء يعني تيار الجماعة الإخوان عندما يرى نفسه مطارد بهذه الطريقة أنت تبعث في نفسه اليأس، ولذلك هذا اليأس قد يجر إلى التكفير ويجر إلى يعني أفعال لا تحمد عقباه، زي قرار في الحقيقة سيء جدا والله أعلم. هل تخشى أو هل تخشون كمؤسسة الدعوة السلفية على قرار مماثل مثل ما صدر ضد الإخوان، ممكن ينزل قرار مثلا باعتبار الدعوة السلفية ما بعد جماعة برضو إرهابية؟ هل تخشى الدعوة منزل؟ بداية الغيب من ما اختص الله عز وجل به، لكن لنمشيخ بعض الأسباب إن جماعة الإخوان بيقولوا الدور عليكم دلوقتي، ما احنا نقول يقولوا ما تفرحوش، وللاسف هم ظنين ان احنا فرحانين فيهم للاسف الشديد، يعني هم عندهم ظنون ان احنا فرحانين بالقرار ده. احنا لا نفرح في اي مسلم والحمد لله، ولا نشمت في اي مسلم من اي جهه من الجهات. هذا مسلم له حق علينا، وحتى ولو كان ظالما او عاصيا او فاجرا له حق علينا، لا نشمت في احد والحمد لله، ونرجو للكل ان يعني يعود الى رشده ودينه. اما مساله ان احنا نخاف من قرار مثل هذا، فكما قلت لك ابتداء الغيب هو في علم الله سبحانه وتعالى ومن اختصاص الله سبحانه وتعالى، أما إذا حصل فله لكل مقام مقال. ثم من حيث النظر في الأسباب والمعطيات وغيره، الحمد لله لا أظن أن هذا يكون. لماذا؟ لأننا كنا في زمن أسوأ من هذا، وهو زمن مبارك الذي كان التضييق يصل فيه إلى الخناق والموت، ما وصل عند الجهات الأمنية ولا الجهات المخابراتية ولا غيره، إنها تصنف الدعوة السلفية ولو بدرجة قريبة من هذا، ولو بدرجة قريبة من هذا. لماذا؟ لأن إحنا لنا خط صعب جدا إن حد يعني قولنا منهج صعب جدا إن حد يتطرق بينا إلى هذه الصورة. لكن قد يكون البعض عنده من التصرفات ما يبرر لمن أراد أن يصف بذلك, عنده تصرفات يعني مثلا الصدام وغيره وغيره نحو ذلك. لكن هذه الدعوة الحمد لله دعوة معروف منهجها ومعلوم, ولا أظن بإذن الله أن يكون هذا. شيخ, هل تطمحون أن تكونوا طرفا في صلح أم أن الوقت قد انتهى وفات أوانه خلاص؟ لا لا, ما فيش وقت انتهى ولا حاجة, وإلا فالله سبحانه وتعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إحنا لا نيأس الحمد لله, والأمل في الإصلاح هذا شيء واجب على كل مسلم, وأنه لا ييأس أبدا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فسبحان الله, إذا كان الله قال ذلك في الكفرة, إن الله عز وجل يقول للمؤمنين قد يأتي الوقت الذي يكون بينكم وبين هؤلاء المودة والصلح والمحبة. فهؤلاء إخواننا وإن ظلمونا, فهؤلاء إخواننا وإن أساءوا بنا الظن. ولذلك نحن نأمل في كل لحظة أن تأتي فرصة لذلك. وهناك محاولات كثيرة يعني بين الحين والحين بتظهر, كما يسمونها المبادرات غيره. فما وجدناه والحمد لله فيه صالح للجميع ندفع وراءه, ولعل الأيام القادمة تكشف لنا. يعني هناك أفكار بتطرح كثيرة في هذا الباب. يعني شيخ, الهوية كنتم أول من تحدثتم عنها, فما تعني هذه الكلمة الهوية؟ دائما على طول مشايخنا أو متحدثين باسم الحزب الهوية الهوية, إيه هي؟ ابتداء الهوية أو الهوية, هذا تعبير يعبر به عن ما يميز الأمم عن بعضها, ما يميز الأمم عن بعضها. والأمة الإسلامية تتميز بهويتها التي في الحقيقة قوامها يقوم على الإسلام, الذي هو عبارة عن عقيدة, شريعة, تاريخ, أداب. فهذه مكونات الهوية الإسلامية, هذه مكونات الهوية الإسلامية. ولذلك نحن نريد للأمة الإسلامية أن يكون أو تكون هويتها هي الإسلام, كما أمر الله عز وجل بهذه المكونات. ولذلك ندافع عن هذه الهوية, وإلا هناك يعني محاولات لا تخفى لتغيير هذه الهوية, تغيير الشريعة. لا يراد أن تحكم الأمة الإسلامية بشريعة الإسلام. التاريخ يراد طمس تاريخ الأمة الإسلامية واستبداله بتاريخ الغرب والافتخار بالغرب ونحو ذلك. الآداب يراد تغيير أخلاق وآداب الأمة الإسلامية, وأن يكون الأخلاق وتكون الأخلاق والآداب أخلاق الغرب ونحو ذلك. واللغة أيضا هذه من مكونات الهوية الإسلامية. كل هذه المعاني بتشكل الهوية الإسلامية. والدعوة السلفية والحمد لله تعمل في هذا والحمد لله بقوة على مر الزمان والحمد لله, وخصوصا بعد الثورة, بعد ما ظهر أن قضية الهوية خصوصا هناك من يستهدفها ويحاول طمسها ونحو ذلك. وإلا فالبعض بعد الثورة كان يسخر منا لما كنا يعني إيه نتكلم في قضية الهوية, وكان يقول أنتم تهولون الأمر. فدارت الأيام والحمد لله وأثبتت أن هناك من يستهدف هذه الهوية. وأنا لا أستحي أن أذكر هذا صراحة, كانت جماعة الإخوان وكان جماعة الجماعة الإسلامية يسخرون منا في هذا الباب, ويقولون إحنا عايزين مساحة حريات الآن أكثر للناس, ولا ودعكم من مسألة الكلام في الهوية ونحو ذلك, والمادة الثانية اللي أنتوا خايفين ونحو ذلك, فما تهولوش من الأمر. ودارت الأيام وظهر أنه كل تقريبا المحاولات كلها تقوم على تغيير الهوية. والآن إحنا بيتهمون هؤلاء, بيتهمون أن إحنا بنضيع الإيش الهوية. وأنا في الحقيقة أنصح الإخوة بقراءة مقال الأسبوع الماضي للمهندس عبد الفتاح, المهندس عبد المنعم الشحات, رائع جدا, لعله اسمه الإسلاميين أو موقف الإسلاميين منا والهوية حاجة كده يعني, لكن مقال رائع جدا في هذا الباب. زي ما الله يكرمك. شيخ في نفس المنطقة دي بالتحديد في المنظرة كان حصل مؤتمر حاشد في مارس 2011 بنعم للتعديلات الدستورية. منذ هذا التاريخ ده اللي فات يا شيخنا، هل العجلة تحركت أمام أم إلى الخلف؟ بلا شك تحركت والحمد لله. يعني استفتاء مارس 2011 كنا نقول للناس قولوا نعم لأجل الحفاظ، إحنا كنا لنا توجيه معين في الدعاية، وإن كان غيرنا كان له توجيه آخر. إحنا كان توجيهنا أكثر شيء كنا مركز عليه قولوا نعم للحفاظ على المادة الثانية. المادة الثانية التي كنا نخاف من المحاولات التي كانت تراد للنيل من هذه المادة. ومن هذا اليوم هل حصل يعني العجلة تحركت؟ آه تمام تحركت ولا شك، واللي ينكر هذا في الحقيقة يبقى مش منصف. تحركت كيف؟ احنا في استفتاء مارس كنا بنتكلم على المادة التانية، والإخوة لو يفتكروا كده كنا الورق اللي بنعلقه في الشارع بنكتب عليه لا مساس بالمادة الثانية، مش كده؟ لا للمساس بالمادة الثانية، دي كانت أبرز حاجة، لا للمساس بالمادة الثانية، مش كده؟ احنا والحمد لله الآن المادة الثانية باقية، بل وأضفنا إليها مواد هوية أخرى ومواد مفسرة. يبقى إذن تقدمت العجلة ولا ما تقدمتش؟ تقدمت العجلة والحمد لله. ولو كان الإسلاميون على التعبير الدارج يعني حافظوا وساروا على ما اتفقنا عليه بعد الثورة لكنا والحمد لله فعلنا أكثر من ذلك، وإلا دستور 12 اللي كان فيه الإسلاميين أغلبية يعني كانت النتيجة فيه على هذا النحو بسبب الممارسات. لجنة 50 الشيخ، هل كانت مشاركتكم في اللجنة ديت كان رأيا حرا منكم أم الظروف المحيطة هي التي جبرتكم على المشاركة في تلك اللجنة؟ أولا هو المشاركة طبعا كانت من حيث القرار باختيارنا طبعا، لكن تحت فعلا ظروف. وإلا أستطيع أن أقول لك الآن نحن في مصر كل تقريبا تحركاتنا خاضعة لهذا المعنى، وهو أننا نعمل تحت ضغط، وهذا الضغط ينحصر في معنى وهو اختيار أخف الضررين. كل تقريبا الأحداث من حولك هتجد ان احنا شغالين بطريقة اختيار اخف الضررين، اختيار اخف الضررين، هكذا احنا شغالين كده دلوقتي. يعني المكاسب ضعيفة، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنكسب بان احنا نقلل من الشر ونقلل من الباطل بقدر المستطاع. فاحنا في لجنة 50 والحمد لله دخلنا عشان نقلل الشر، وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن والحمد لله قل الشر وحققنا والحمد لله كثيرا مما كنا نرجو، وإن لم يكن كل ما كنا نرجو. طيب يا شيخنا، المكاسب التي جنتها الدعوة السلفية خلال مشاركتها بحزب النور، خلال المشاركة بلجنة 50، أبرز مكسب بلا شك عند أي إنسان عنده إنصاف مواد الهوية، أننا حافظنا على مواد الهوية والحمد لله، وحافظنا على الشريعة. أما من يكذب علينا ويقول كذا وكذا فهذا يعني غفر الله لنا ولا ونسأل الله الهداية لنا ولا. الحفاظ على مواد الهوية والشريعة هذا أبرز مكسب، ثم المكاسب الأخرى ومنها تقليل الضرر الشديد اللي كان ممكن يقع لو لم نشارك في الإيه؟ في هذا الدستور. كان ممكن يوضع مواد، يعني طالعتم أنتم والناس كلهم طالعوا كثير من الاقتراحات المتطرفة التي كان يراد وضعها في هذا الدستور، فماذا لو لم نشارك؟ ثم كذلك أيضا من هذه المكاسب في الحقيقة التواصل مع الجهات المختلفة سواء ليبرالية وعلمانية ومش عارف، كل هذا التواصل معهم، هذا التواصل والله أثمر نتائج طيبة جدا. كثير من هؤلاء يعني، ومن يتابع أو من كان يتابع لجنة 50 في أول أيامها كان كثير من الأشخاص يتكلمون بكلام في منتهى التطرف ضد الشريعة وضد المواد الهوية. سبحان الله العظيم، هذا التواصل غير كثيرا، هناك أشخاص كثيرين تغيرت طريقتهم، تغيرت وجهتهم بأي موازنات، لكن حصل تغيير والحمد لله. إذن هذه مكاسب الدستور هذا بما فيه من معاني كثيرة جدا كنا من الممكن أن تضيع. والحمد لله هذه المكاسب الحمد لله من أبرزها مواد الهوية، فضلا عن أبواب متعلقة بالحريات وغيره كانت من الممكن أن تكون على أسوأ ما يكون. شيخ، لو قلت أن دستور 2013 كفل وضعا أمينا للشريعة الإسلامية، هل بذلك أكون صيغت العبارة بشكل جيد؟ أنا في ظني أنه والحمد لله كذلك، أنه كفل بالفعل الحمد لله وضعا أمينا للشريعة، وأراه وضعا قويا، يعني والله أعلم أراه وضعا قويا والحمد لله. بل يعني من خلال يعني المطالعة، وأنا لست من أهل التخصص، من يتكلمون في هذا يقولون إنه هذا التفسير الموجود في هذا الدستور التعديلات الأخيرة هذه أقوى من مادة 219، ولكن مع التنبيه، وهذا التنبيه في الحقيقة نقصد به كل أبناء الدار الإسلامي خصوصا أبناء الدعوة السلفية، أي حق إن لم يكن وراءه من يتعاهده بأن يكون الحق موجودا في الناس من الممكن أن يضيع. يضيع هذا الحق بالتحريف، يضيع بالتغيير، يضيع بكذا. ولذلك هذه المواد التي تحفظ الشريعة تحتاج إلى من يدافع عنها ويظل من ورائها يدافع عنها. أما إن إحنا نكتبها في الدستور ونروح والسلام عليكم، كما يتصور بعض إخواننا الطيبين يقول لك خلاص كفاية مشاركة سياسية، سيبوا بقى المشاركة السياسية، كفاينا سياسة. نقول هذا الذي وضعته أنت لابد أن تظل تدافع عنه، لأن في يعني تقديري أن الأمر لابد له من ثلاث حاجات، يعني لإقامة الدين في هذه الأرض لابد من ثلاث حاجات: القانون اللي هو وضع اللي هو بيأسس المسألة، وهو الدستور الذي يقول أن هذه دولة دينها الإسلام وشريعتها الإسلام، ثم المدافع عن هذا. المدافع عن هذا هو الذي يدفع وراء هذا القانون، وهو المشاركة القوية سواء كان في المجالس النيابية أو غيره أو غيره، عشان ندفع وراء هذا القانون لمحاولة التفعيل. ثم الركن الثالث في هذا وهو تهيئة الناس دعويا، لابد من تهيئة الناس دعويا. أما إن أنت تضع القانون وتقول أنا هيئ الناس دعويا وتترك الدفاع عنه، يبقى وجدت فاصل هنا، خلل. ولذلك لابد من أن نكون أقوياء على الأرض. وده يدفعني إلا أنا أقول لك إجابة على شبهة تتردد عند بعض إخواننا في هذه الأيام، وهي: طيب خلاص إحنا الدستور كويس وكل حاجة، طب إحنا هنروح لنشارك، ما كده كده ناجح. أقول لك ابتداء، حتى لو تظن أنه ينجح بغير ذلك، نحن لابد أن نشارك بقوة، وأفرادنا لابد أن نشاركوا بقوة. لماذا؟ حتى نقول للناس أننا لنا وجود على الأرض ولنا قوة على الأرض، وهذه القوة ستكون لنا عونا في كل القرارات بعد ذلك. أما لو ظهر أن احنا ضعاف، ما عندناش قدرة على أن احنا نكون مؤثرين في القرارات ولا في الاستفتاءات، هذا سيؤثر بالسلب. شيخ الأزهر، هل كان شريكا أساسيا فيما حققتموه من نجاح في لجنة 50 بخصوص مواد الهوية؟ أظن ذلك. أظن أن الأزهر يعني جزاه الله خيرا، يعني مما أسمع ونتابع من يعني إخواننا الذين شاركوا في اللجنة أنهم كان لهم دور عظيم جدا، وكان دور يعني معين جدا للمندوب يعني أو الممثل من حزب النور ومن معه من إخواني المعاونين. كان دور يعني نواب الأزهر كبير جدا، وموقفهم موقف قوي في مواد الهوية في الحقيقة، فنشكرهم على ذلك. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وإلا ماذا يعني نستفيد لو أننا كنا على طول الخط نهاجم شيخ الأزهر؟ نعم نختلف، يعني نختلف أحيانا وربما تكون الرؤى مختلفة في بعض الأمور، لكن ما المانع أن يكون الخلاف خلاف من خلال آداب الخلاف وفقه الخلاف الصحيح؟ وإلا ماذا لو احنا شتمنا شيخ الأزهر من أول يوم على الخط واتهمنا وخوننا ونحو ذلك؟ ماذا لو تعاملنا مع شيخ الأزهر بازدراء وكذا؟ يعني على سبيل المثال، غفر الله لنا ولإخواننا، إنه من أول يوم نعد شيخ الأزهر في الصف الثاني، من أول يوم نعده في الصف الثاني، هذه إهانة في الحقيقة، ليس لشيخ الأزهر فقط، إنما إهانة الرمز الإسلامي حتى ولو كان أنت لك معاه اختلاف، لكن لما أنا أحط شيخ الأزهر في الصف الثاني من أول يوم من وجودي السياسي صدام من أول لحظة، صدام من أول لحظة. ولذلك لما كان الحوار الطيب والتواصل الطيب نتج عنه ما وجدناه في لجنة الخمسين وغير لجنة الخمسين، وإلا موقف شيخ الأزهر جزاه الله خير الجزاء في موضوع الشيعة موقف يحمد له ويثاب عليه بإذن الله، وغيره من المواقف في الحقيقة. أوكي شيخنا، من ننهي لقائنا في بعض مجموعة رسائل ونصائح، أولها إيه الرسالة اللي تقدمها أو تقولها لشباب الإخوان المسلمين؟ أنا هذا السؤال في الحقيقة طبعا كنت أتوقعه وكنت أعد له يعني كرسالة أريد أن أكتبها حتى على يعني الصفحة ونحو ذلك التي يعني تختص بي، ولذلك في الحقيقة أنا أريد أن أقرأها قراءة كأنها رسالة أنا أبعثها إلى يعني هؤلاء الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم إلى الحق والصواب. ولذلك في الحقيقة أنا أقول يعني لشباب الإخوان، لا شك ولا نشكك في حبكم لدينكم، يعني لا شك عندنا ولا نشكك في حبكم لدينكم وغيرتكم على إسلامكم، ولكن هذه العواطف الجياشة لا بد أن تنضبط بالشرع، وإلا تحولت هذه العواطف إلى عواصف تدمر بدلا من أن تعمر. أنتم عندنا شباب الإخوان كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية، كيف كانت العاطفة العاصفة الغير منضبطة ستؤدي به إلى الهلاك، حتى هم رضي الله عنه أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتشكك في أمر النبوة. انظر إلى العاطفة العاصفة الغير منضبطة إلى أي مدى وصلت. نعلم أن الفتنة عليكم شديدة، ولكن الصدام يزيدها أكثر ويشعلها أكثر. نعلم أن هناك من رسم لكم طريقا مفروشا بالورود، وأن الخلافة قامت وكذا وكذا ونحو ذلك، فعشتم في هذا الحلم الجميل ثم كانت الصدمة بالحقيقة. نعم أيها الشباب الحر من شباب الإخوان المسلمين، إن الحقيقة بخلاف ما قيل وما يقال لكم، نحن نريد نصرة الدين ولا نشك أيضا في نيتكم ومقصدكم في ذلك، لكن لا نريد نصرة جماعة ولا حزب، نحن نريد أن يقام الدين بأي شخص وبأي إنسان، لا أن يكون إنسان بعينه ولا بغيره نهدم مجتمعا كاملا للمسلمين. أقول لكم قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجميعهم أثبت الله عز وجل لهم الإسلام، الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات جميعهم أثبت الله لهم الإسلام. فإذا نزعنا الإسلام عن الظالم فهذا هو الخطر الشديد والأمر الفادح الخطير. ولذلك كيف تستقيم الأمور وقد جعلنا مجتمعنا من لم ليس معنا فهو علينا، وجعلنا الناس بين ناصر للدين ومحارب للدين. ولذلك أسأل الله تعالى لكم ولشباب المسلمين عموما السداد والرشاد والتوفيق. شيخنا، طب إيه الرسالة الأخرى اللي تقدمها إلى قادة الجماعة؟ نعم، كما قلت أنا كنت أتوقع هذا السؤال، ولذلك في الحقيقة أيضا كتبت له يعني رسالة، وأريد أن أرسلها في الحقيقة حتى شفهية معك، وسأكتبها إن شاء الله كذلك من خلال رسالة مكتوبة، وحاول بثها من خلال الصفحة أو نحو ذلك. فأقول يعني لإخواني في هذه الكلمة المجازة جدا، أيها القادة، أي قادة الإخوان المسلمين، أنتم تتحملون مسؤولية كبيرة وهي القيادة، وهذا يعني أنكم ستسألون عن كل من تقودون عند الله يوم القيامة، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ أم ضيع. أيها القادة، لقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة عام الحديبية مع قدرته على ذلك، حقنا لدماء المستضعفين المحبوسين في سجون مكة، والذين لا يصل عددهم إلى العشرات القليلة لا الآلاف. قال الله تعالى في ذلك: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فكيف بمن يضحي بالآلاف التي تنتهك أعراضها ودماؤها ويسمي لهم ذلك صمودا؟ أهو أكمل إيمانا وتوكلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد وافق نبيكم أيها القادة على شروط مجحفة يوم الحديبية مع قدرته على إزالة قريش من أصلها يومئذ، وذلك لحفظ أعراض ودماء المسلمين المستضعفين القلة الذين كانوا في سجون مكة، كما قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا. فكيف بكم تعاندون ولو أدى إلى زيادة الدماء والانتهاكات إلا أن تتحقق شروطكم؟ أيها القادة، لقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تنازل النبي، وأنا أكررها للتنبيه على الفرق، لقد تنازل النبي وليس مجرد أشخاص ليسوا معصومين مثلنا ومثلكم، لقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة كلها وخرج منها وهي أحب البلاد إلى الله وإليه، حقنا لدماء المسلمين المستضعفين الذين كانوا يضطهدون في مكة. فما لكم لا تتنازلون عن كرسي أو منصب ولو أدى إلى ضياع المجتمع الإسلامي كله؟ أيها القادة، لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواجهة والصدام مع المشركين الكفار، لقد ترك المواجهة والصدام مع المشركين الكفار، وأنا أكررها أيضا لبيان الفرق، حقنا للدماء لعدم تكافؤ القوى بين الفريقين، ويوم الأحزاب وغيره يشهد لذلك، أو يوم الأحزاب وغيره يشهد لذلك. يعني لماذا خندق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في يوم الأحزاب وغيره من الأيام؟ لماذا لم يواجه المشركين؟ فما لكم تحرضون الناس على المواجهة والصدام مع المسلمين، مع المسلمين ولو كانوا ظلمة، مع عدم تكافؤ القوى؟ فهل أنتم أكمل إيمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنتم أكمل وأفضل دينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنتم أحرص على إقامة الدين من محمد صلى الله عليه وسلم يوم ترك المواجهة والصدام، حقنا لدماء المسلمين من أن ينتهكها الكفار؟ فكيف والصدام بين مسلمين ومسلمين؟ نسأل الله تعالى أن يجمع القلوب. شيخ، بعد الأحداث الأخيرة تعاطف بعض الإخوة اللي هم أبناء الدعوة يعني مع موقف الإخوان، وبعضهم للأسف تمادى في الخصومة أو إن شئت تقول تفجر في الخصومة. هل ما زال لهم مكان بينكم، أو ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها لهم الشيخ؟ هؤلاء الإخوة الذين يتعاطفون مع الموقف يعني العام للإخوان ومن يعني يسير في نفس الموقف، أنا ابتداء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يرشدنا وإياهم إلى يعني فهم القضية فهما بضوابط الشرعية، وإلا فأكثر هؤلاء حفظهم الله تعالى وغفر الله لنا ولهم عندهم غيرة شديدة جدا على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء محمود لإخواننا هؤلاء، عندهم غيرة شديدة جدا أنه يرى الظلم والاستبداد والقمع ونحو ذلك، فعنده غيرة لكنه ليس عنده في الحقيقة علم. هذه المصيبة، ليس عنده علم، بمعنى أنه هذه المسألة تحتاج إلى ضبط شرعي، وهذا الضبط الشرعي لابد أن يرجع فيه إلى القواعد الشرعية والسنن التي يعني عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها الصحابة وعاشها العلماء في مثل هذه الظروف، كيف كانوا يتعاملون وكيف كانوا يعني يتصرفون، ليس مجرد العاطفة. وإلا فأنا يعني كذلك يعني في الحقيقة أقول لهؤلاء الإخوة يعني كم من هؤلاء تراه درس قضايا المنهج الفكري أو المنهج السلفي فكريا، أنا أشك في أن يكون يعني أكثر هؤلاء إلا بيكونوا جميعا في الحقيقة يعني أهملوا هذه القضايا، قضايا مثلا مسألة التغيير كيف يكون تغيير، قضايا الأمر معروف عن المنكر، قضايا الإيمان والكفر، كل هذه القضايا لعدم فهمها وعدم الدراية بها أدى إلى ذلك، أدى إلى أنه بيتصرف بعاطفة فقط. أنا أسأل واحد من إخواننا هؤلاء وأقول له ما تقول في قاعدة مثلا قاعدة علمية شرعية، ما تقول في قاعدة اختيار أخف الضررين، هذه قاعدة قعدها العلماء على عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ وانظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه والسنن، على سبيل المثال مثلا لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة وهو يعيش في مكة 13 عاما ويمر بالأصنام والكفر والقهر والظلم والاستبداد، ما واجههمش ليه؟ بمعنى ان انت تقول يعني ايها الحبيب ان الظلم كتر ونحو ذلك، نعم انا لا اخالفك بل اتفق معك، لكن في مكة كان في ظلم وشرك ولا كان ظلم بس؟ ده في مكة كان في ظلم وشرك. طيب الشرك اعظم ام الظلم؟ بلا شك الظلم الشرك اعظم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يعيشون الأمرين والأمرين الشرك والظلم. فهل أنت أكمل إيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعظم علما ودينا وتوكلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا لم يواجهوا المشركين 13 سنة بل وصل الأمر إلى أن ترك لهم كل شيء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصطدم، بل لما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في صدام مع مشركي مكة أنزل الله عز وجل بعدما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك إني أمرت بالعفو، أنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دلوقتي إحنا ممكن لو إحنا ما نقول لحد من شبابنا دول أكثر من الدعاء أكثر من الصلاة أكثر من طاعة الله يسخر منك، يسخر ويقول لك الناس بتتقتل وانت تقول لي اكثر من الصلاة، نقول لك هذا منهج الله ورسوله، كان الصحابة بينضربوا في انحاء مكة وينزل القرآن يقول للصحابة الباقيين اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوموا الليل ونحو ذلك. ولماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم كلها مكة؟ نقول لك ولما خرج متخفيا، مع ليه ما النبي صلى الله عليه وسلم وقفش كده وفتح صدره حتى وهو خارج مثلا، ونقول لك ان انت موقفك شبع عمر وموقف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج متخفي، مين أكمل عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الدعوة الإسلامية لابد من المحافظة عليها، ولذلك خرج متخفي ولما يخرج متخفي ويدخل الغار ويجي المشركين لغاية الغار ويقف على الغار، انت اكمل توكلا وايمانا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خرج لهمش ليه من الغار؟ وما طلعش ليه وجههم من الغار؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده دولة، عنده دولة، دولة كاملة وعنده جيش، يوصل بيه انه لما يجي يحصروه، يحصروا دولته ويحصروا مجتمعه كله يوم الخندق سنة 5، يعني بقاله 5 سنين عنده دولة وحارب بيها بجيوش قبل كده 5 سنين، وبعدين يجوا بعد كده يحصروه، ما طلعش ليه وجههم؟ ما اصطدمش بيهم ليه؟ وليه عمل خندق وفضل قافل على نفسه شهر بحاله هو والمسلمين؟ هل أنت أكمل إيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ده لأنه اختار أخف الضررين، الضرر الأكبر الصدام. ولذلك إحنا بنقول إن الدنيا ما راحتش مننا والحمد لله، والدين ما ضعش، بل على العكس قد يكون هذا فيه خير لنا بإذن الله، وعسى أن تقرأوا شيئا خير لكم. يمكن لما إحنا نشيل المسؤولية دي ونبعد عنها الرئاسة والمش عارف إيه، ونبعد عن الحاجات دي كلها، ويبقى فيه شيء من الاهتمام بالعمل الدعوي أكثر مع الناس وكذا، نرجع الناس لدينهم. هل يرضاك اللي احنا شايفينه في الشوارع دلوقتي ده؟ يعني نقول للشباب ده، هل يرضيكم ما ترونه الآن؟ نفرة من التيار الإسلامي، الناس يعني يسيئون إلى أبناء التيار الإسلامي، كرهم في التيار الإسلامي بسبب ماذا؟ بسبب هذا الصدام. طب انت هتدعوهم إلى الله ازاي وانت عمال في مواجهة وصدام معاهم؟ ولذلك الصخب هذا لن تنجح فيه الدعوة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل صلح الحديبية، العلماء بيقولون من حكم صلح الحديبية إنه عشان الجو يهدى، عشان الجو يهدى يقوم هو يتفرغ لدعوة الإيش، الملوك والرؤساء والقبائل. ولذلك كان عام 9 عام الإيش، عام الوفود، عام الوفود العام 9، والعام 8 عام الرسائل المراسلات. النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك والأمراء ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ودخل في الناس في دين الله بعد ذلك أفواجا. لما هنفضل صدام صدام صدام صدام مع كذلك حسبة محسومة محسومة، قوة غاشمة كبيرة جدا، وانت ما عندكش حاجة خالص. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ. ايه رسالة تقدمها لأبنائك من أبناء الدعوة؟ نقول لأبناء الدعوة اثبتوا، ولا سيما وأنتم على منهج نراه والحمد لله هو المنهج المستقيم السليم في التنظير وفي التطبيق، والحمد لله. اثبتوا ولا تبالوا ب يعني السباب والاتهامات والتخوين ونحو ذلك، وإلا قد ابتلي بذلك من هو أحسن منكم، قد ابتلي بذلك الأنبياء والمصلحون، فاتهموا بالخيانات واتهموا بطلب الدنيا واتهموا بالكراسي واتهموا كل هذا تعرض له الأنبياء وتعرض له المصلحون على مر الزمان. وعليكم أن تحافظوا على كيانكم، وإلا لو كل واحد فينا عمل كجزيرة منفصلة عن الجسم كله سيتقطع أو سيتقطع الكيان. يعني لو كل واحد فينا قال أنا شايف كده والتاني شايف كده والتالت شايف كده، خلاص الكيان انكسر خلاص. وحسبة بسيطة جدا، إن الكيانات الصغيرة فضلا عن السفرية ملهاش تأثير، اللي له تأثير الكيان الكبير. ليه الدعوة السلفية وحزب النور هو اللي بيتشتم على الخط طول الخط؟ لأن أنت كبير، في كيانات طيبة وصالحين بيقولوا نفس كلامنا، يعني في كيانات إسلامية بيقولوا نفس منهجنا ونفس كلام، بس محدش بيشتمهم لأن هم من حيث الكيان ما لهمش كيان كبير، فعليه محدش بيأبه بيهم. لكن أنت عشان أنت كيان كبير فأنت لك تأثير. فلذلك أقول لأبناء الدعوة حافظوا على هذا الكيان. وإلا مثال بسيط جدا عاطفي، وهو الكيان ده عامل زي بيتك أنت وأسرتك وأبوك وأمك وأخواتك. لو في بيتكم وأمك وأبوك وأخواتك اختلفوا مع بعض في الرأي، كل واحد راح عامل لنفسه لوحده كده أوضة وقفل على نفسه وما ليش دعوة بالتاني، هيجي العدو وياخد ده وهياخد ده وهياخد ده وهيهد البيت وينتهي البيت، فضلا عن أن كل واحد يخرج من البيت ويقول لا أنا ليا رأي لوحدي والتاني يقول رأي لوحدي، خرب البيت والعدو ياخد البيت بمنتهى السهولة. لكن لو البيت حتى أهله ولو اختلفوا صاروا محافظين عليه ويجتمعون على أنه هذا بيتنا ولو اختلفنا، سيظل البيت قائما قويا بإذن الله تعالى. شيخ بعض الإخوة بياخد كل معلوماته الإخبارية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وبعض المواقع اللي هي يعني مش معروف التدليس فيها، فإيه النصيحة اللي تحب توجهها لهم؟ أنا في الحقيقة ابتداء رأي شخصي لي أنا شخصيا، أنا يعني ممن يعني وإن كان في يعني نظر ربما علي فيه، أنا ممن لا يحبون يعني التعامل مع صفحات الفيسبوك والأشياء دي، يعني وإن كان أنا لي صفحة لكن ما بعرفش حاجة فيها، ويعني هو الإخوة يعني مشكورين هم اللي بيعملوا حاجات كده فيها، لكن أنا لا أمنع أن فيه طبعا فوائد عظيمة جدا، لكن أنا أرى أن الأمر قد أصبح فيه غلو شديد جدا، صار أبناء الدعوة بل من عموم المسلمين صاروا يتعاملون مع كل أمورهم عن طريق ما ينشر في هذه الصفحات، وهذا باطل في الحقيقة في الجملة، يعني باطل في الجملة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا أن نأخذ كل يعني شيء عن أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أخدش هو الفيسبوك ده ولا البتاع ده ولا كل حاجة هو اللي أخذ منه، وإلا أنت كل يوم تسمع وترى أخبار. أنا أضرب لك مثال كده، كنت في يوم أطالع موقع أنا السلفي، ففتاوى أنا أحب أن أقرأها لفضيلة الشيخ ياسر، وخصوصا لأن منها ما يتعلق بالأحداث، وأنا أعلم أنهم يوظفونها في وسائل الإعلام بطريقة أخرى. في نفس اللحظة هي قرأت خبرا كان الشيخ يسأل فيه عن مسألة أنه بعض البرامج التي تسخر وكذا وفيها سخرية من بعض المعاني الإسلامية، هل يجوز مشاهدة هذه البرامج؟ فالشيخ قال إن كانت هذه البرامج تقوم على السخرية من دين الله والمعاني الإسلامية فحرام، لا يجوز المشاهدة. هذا كان جواب الشيخ تقريبا. في نفس اللحظة خرجت من الصفحة، في الصفحة العامة وجدت صورة ومكتوب بجوارها ياسر برهامي في جريدة تسمى المصريون تقريبا، ياسر برهامي يحذر من مشاهدة برامج باسم يوسف ويقول لا يجوز مشاهدة برامج باسم يوسف، مع أن الشيخ أصلا لا ذكر باسم يوسف ولا ذكر زيد ولا عبيد ولا ذكر أي إنسان. انظر إلى ده، هذا مثال بسيط جدا، فما بالك في القضايا الأخرى. ولذلك التدليس والكذب على هذه الوسائل كثير جدا، ولذلك أنا أقول لأبناء الدعوة والإخواننا لا تعتمدوا على هذه الوسائل، ولا سيما أنه اللي قاعد وراء الكيبورد على الشيخ محمد إسماعيل لا يعرف من هو، لا يعرف من هو، والتدليس والكذب يكون كثير جدا فيه. جزاك الله خير يا شيخ، كده انهينا لقاءنا إن شاء الله، وصراحة استمتعنا بشيخ سعيد وبعض ردوده على الشبهات، وخاصة مواد الهوية، وخاصة الرسائل والنصائح التي قدمها إلى شباب الإخوان المسلمين وإلى قادة جماعتهم، وإلى حوار آخر إن شاء الله مع الشيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.